الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تعرضنا مرارا للروايات التي فيها أن من حفظ 40 حديثا حشر فقيها، وقلنا إن مما ييسر حفظ الأحاديث انتخاب الأحاديث القصيرة، وقد سعينا لجمع الأحاديث القصيرة ذات الكلمات القليلة، فجمعنا أحاديث مؤلفة من كلمتين عرفيتين في مقابل الاصطلاح النحوي. إن هذه الأحاديث عليكم بالدعاء، عليكم بالعفو، ونحن هنا نمر على هذه الأحاديث بصورة عاجلة لأننا نريد أن نقرأ الأحاديث الثلاثية. عليكم بالدعاء، عليكم بالعفو، عليكم بالسمك، إياكم والمزاح، إياكم والخصومة، المجالس بالأمانة، حبنا إيمان وبغضنا كفر، الولد فتنة، ولا تغضب، استشفي بالقرآن، الرفق يمن والخرق شؤم، شعبان شهري، السكينة، الإيمان، الموعظة، التوبة، وكونوا زينا، كفوا ألسنتكم، تهادوا، تحابوا، الوصية حق، اطلبوا العلم، أنكحوا الأكفاء، وانكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم. هذه جملة من الأحاديث الثنائية التي تقدم قراءتها والتعليق على بعضها. كما جمعنا أحاديث ثلاثية، وأيضا المقصود بكونها ثلاثية أي كونها مركبة من ثلاث كلمات عرفا لا بحسب اصطلاح النحاة. الأول، إياك أن تحتكر. إياك كلمة تحذير، مررنا بمثلها في الأحاديث الثنائية وعلقنا عليها. أن تحتكر، الاحتكار معروف وهو ادخار المؤن من أجل أن ترتفع قيمتها ليبيعها بثمن أعلى. الحديث الثاني، أفضل العبادة الدعاء. قال الراوي للإمام عليه السلام، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام عليه السلام، الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. الأواه هو الدعاء، الحديث الرابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. الحديث الخامس وله صلة بالأحاديث السابقة المتقدمة قريبا: خير الدعاء الاستغفار. الحديث السادس: المصلح ليس بكاذب. الأحاديث السابقة معناها ظاهر: المصلح ليس بكاذب يعني من يريد أن يصلح بين أخويه، إصلاح ذات البين، من يسعى لإصلاح ذات البين فيأتي لأحد المتخاصمين فيقول له: إني ذهبت عند أخيك فأثنى عليك وقال فيك خيرا، وهو ذهب عند أخيه ولكنه شتمه ونال منه، لكنه لا يقول له ذلك، يقول إنه أثنى عليك وقال فيك خيرا. فهذا إخبار لغير الواقع، ولكن الشرع لا يقول هذا الكذب حلال، لم، لأن المؤمن يجد حزازة في الكذب، فحتى لو حكم الشرع بأن هذا الكذب حلال فإنه ربما لم يقدم عليه، ربما تحرج لأنه لا يحب الكذب، فإن أمر الكذب عظيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فربما وجد حزازة، فلأجل رفع كل حزازة قال: المصلح ليس بكاذب، لأن الكذب في إصلاح ذات البين جائز شرعا، فإن هذا لا يكفي في رفع الحزازة. قال: هذا ليس بكذب، المصلح ليس بكاذب. والمقصود هنا، وإن كان اللفظ مطلق المصلح ليس بكاذب، ولكن معلوم في القرينة اللبية كل عاقل يفهم أن المقصود أنه ليس بكاذب في إصلاحه، أما إذا كان مصلحا بين أخوين يذهب إلى المتخاصمين فيقول لكل واحد: إن أخاك يذكرك بخير، لأجل أن يصلح ذات بينهما، ولكنه يريد أن يسوق سلعة له، يريد أن يبيع تمرا أو عنبا، فيقول: إن هذا العنب حلو والعنب حامض. هذا مصلح، ولكن هذا الكذب من الكذب المحرم، هذا كذب ومحرم. الكذب الذي لم يعد كذبا، الذي عد شرعا خارجا عن الكذب وحكمه الإباحة، بل هو مصداق للمستحب، لا نقول مستحب، نقول مصداق للمستحب، لأن الكذب لا يكون مستحبا، ولكن هذا المصلح إذا ضاق عليه الخناق لم يجد التورية، لم يجد سبيلا للإصلاح إلا بالكذب، فيصير الكذب مصداقا لإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين مستحب، فهذا مصداق للمستحب. هذا الكذب مصداق للمستحب، أما كذبه في ترويج بضاعته بقوله في العنب الحامض إنه حلو، ذاك كذب محرم. المصلح ليس بكاذب. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. لابد أنه مر بكم أحاديث قريبة من هذا التركيب، وهذا يذكر الإنسان بحرفة الوضع، وأن الوضع فن لا يجيده كل أحد، وإنما يجيده أناس مهرة محترفون. ولأجل هذا لا تحسب أن بعض من يدفع مالا للوضاعين 300,000 و 400,000 أنه زاهد في ذلك المال لا يريده، ولكنه يعرف أنه ليس كل أحد يتقن صناعة وضع الأحاديث. أما الحديث الذي يذكركم به هذا الحديث فأتركه لفطنتكم. طيب. 11 حديث مرتبط بتعليقنا، آفة الحديث الكذب. الحديث 12 آفة العلم النسيان. 13 آفة الحل السفه. هكذا ضبطت في الكتاب، وجاء ببالي أن أصلها آفة الحلم، ولعل في الكتاب سقطا سقطت الميم، وحيث إننا لم نراجع فلا بد أن نذكر تفسيرا لهذا وتفسيرا لذاك، أو نتركه في سنبله إلى المراجعة. آفة العبادة الفترة، الفتور، يعني من يشتغل بالعبادات الطويلة ما هي الآفة التي تعترضه؟ الفتور. آفة الشجاعة البغي، الشجاع يبغي يظلم الناس لأنه مقدام، بخلاف الجبان مثلا فإنه لا يظلم. ماذا يقول المتنبي؟ والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، إما جبان أو غير ذلك. آفة الشجاعة البغي. آفة السخاء المن، هذا ليس بالسخي، يعني التعبير بالسخاء باعتبار ظاهر الحال، وإلا فإن السخي من ترتاح نفسه للبذل، ولكن قد يبذل من لا ترتاح نفسه للبذل فيمن. فالتعبير بالسخاء الذي أفهم منه إرادة ما ظاهره سخاء، يعني تجد الرجل معطاء يبذل، من يراه يقول هذا سخي، ولكن السخي ليس المعطاء، هذا معطاء، السخي هو من تطيب نفسه بالعطاء. ومنه يقال هذه أريحية، ترتاح نفسه للعطاء. وآفة الجمال الخيلاء. وآفة الحسب الفخر. وآفة الظرف خفة الدم الصلف. الصلف يعني الإفراط في، ماذا تقولون؟ في المزاح؟ لا، ليس في المزاح، وإنما يقولون في التنكيت، في اللغة ما يسمى بالتنكيت الظرافة، ولكن ما هو الفعل من الظرافة؟ يعني المداعبة أو ذكر الطرف، ذكر الطرف. الصلف هو الإفراط في ذكر الطرف، يعني أن يقضي وقته في التنكيت لأن مثلا دمه خفيف. وآفة الظرف يعني الظرف في نفسه حسن ولكن يعيبه هذا، مثل الشجاعة في نفسها حسن ولكن يعيبها. الحديث 20 عن الإمام الرضا عليه السلام: العقيق ينفي الفقر. والحادي 21 عن أبي عبد الله عليه السلام: يستحب التختم بالياقوت. الحديث 20 العقيق ينفي الفقر، ظاهره اتخاذ العقيق ينفي الفقر. وأما كيف يتخذ العقيق، فالمعهود سابقا أنه يتخذ فصا في الخاتم، ولكن في زماننا هذا صار يتنوع في اتخاذ العقيق، فقد يتخذ مسبحة وقد يتخذ غير ذلك. العقيق ينفي الفقر إذا أخذنا بإطلاقها يستفاد منها أن العقيق مطلق، أن اتخاذه مطلقا ينفي الفقر، سواء اتخذت منه خاتما أو مسبحة أو غير ذلك. هذا إذا أخذنا بالإطلاق اللفظي، ولكن الإطلاق اللفظي في باب المعارف لا يعول عليه يوم القيامة. لا يحق لك أن تأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام فتقول له: سيدي قد اتخذت العقيق ولكني ابتليت بالفقر. فيقول لك مثلا: وكيف اتخذته؟ فتقول: اتخذت منه مسبحة. فإنه عليه السلام ربما أجابك بأني إنما أردت أن تتخذ منه خاتما، فلا يحق لك أن تقول: ولكنك أطلقت العبارة والإطلاق حجة. فإن هذا العذر عذر في باب الفقه. في الأحكام الشرعية لك أن تعتذر بأن المعصوم قال قولا مطلقا. وأما في باب المعارف ومنها ثبوت الآثار الكونية لبعض الأمور، فإن الإطلاق ليس بمعول عليه في هذا الباب. إذن إذا أردت الحزم فلا بد أن تتخذ منه خاتما. طيب، العقيق ينفي الفقر، يستحب التختم بالياقوت. نشير هنا إلى أن العقيق ورد فيه أكثر من رواية، لكننا مع ذلك لا نثبت للعقيق هذا الأثر، بل نقول ورد في العقيق هذا الأثر. وهذا مرغب للإنسان، كل إنسان حريص على أن يحصل المنافع المحتملة في الأمور. ما لم يعترضه معترض، يعني إذا لم يوجد ما يزاحم هذا وما يمنع منه فإن الإنسان يسعى لتحصيل مصلحته. يستحب التختم بالياقوت، هذا حكم شرعي ليس فيه أثر كوني، وهذه الرواية رواية معتبرة. طبعا الحكم باعتبار إسناد هذه الرواية لا يكفيكم، لا بد لكل منكم أن يرجع إلى الفقيه الذي يقلده ليرى رأيه في سند هذه الرواية. وإنما أشير إلى صحة أسانيد هذه الروايات لأني عندما تخيرت هذه الروايات تقصدت أن أنتخب منها الروايات التي رواها الثقات، لأن الإنسان يريد أن يحفظ روايات قصيرة فيجمع بين قصر اللفظ وبين صحة الإسناد ليكون أجمع للكمال، والتنوع أيضا في المضامين ليكون الجمع بين هذه الروايات موجبا لتحصيل ثقافة دينية متنوعة. تعبير بثقافة أي معلومات عن الدين مختلفة، لأن كلمة الثقافة لها أصل في اللغة ولكننا لا نريد أن نخوض فيه، ربما تكلمنا عنه فيما سبق. الحديث 22: أمقت الناس المتكبر. هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحاديث السابقة الحديثان اللذان سبق هذا الحديث يحبهما بائع الخواتم، وربما نشروا مثل هذه الأحاديث وربما علقوها في دكاكينها. إذا اقتصروا على هذا فلا بأس، المهم أن لا يفتحوا باب الوضع، ومن يشتري منهم يعرف ما نقول. أمقت الناس المتكبر، أمقت الناس، أمقت الناس عند من؟ عندما يأتينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه أمقت الناس المتكبر، الرسول صلى الله عليه وآله صفته الأولى هادا مبشر ونذير، إذن الصفة الأولى له أنه رسول من الله فهو متحدث عن الله. فأمقت وإن كان مطلق إلا أن الإطلاق مقيد، أي نقول إن قرينة صفة المتكلم، صفة المتكلم قرينة على أن المراد أمقت عند الله. فإذن أمقت الناس عند الله المتكبر. إياك والتحاف الصماء، حديث مختصر ربما معناه غريب. التحاف هذا يبتلى به الناس في زماننا هذا، زمن أخذ اللقاح للكورة. التحاف الصماء يعني الكشف عن الكتف ووضع الثوب تحت الإبط، والطرف الثاني من الكتف من الثوب على الكتف. الذي يذهب لأخذ اللقاح ماذا يصنع؟ يلتحف الصماء، يكشف طرفا من ثوبه ويخرج ذراعه ليأخذ اللقاح، هذا يلتحف الصماء. ماذا يصنع؟ قولوا له يتخلص من ثوبه. إياك والتحاف الصماء، هل إياك هنا لأجل بيان التحريم؟ وإذا قلت إن سيرة المتشرعة على عدم حرمة ذلك مثلا، وإن كان الجزم بمثل هذه السيرة مشكلة، ولكن لو أن شخصا قوي القلب وقال سيرة المتشرعة على التحاف الصماء، فيحمل هذه الرواية على الكراهة مثلا. فالسؤال هنا، هل أن قوله عليه السلام إياك تحذير عن أمر فيه حزازة شرعية، أم هو تحذير عن أمر فيه ضرر دنيوي؟ ما هي القاعدة؟ بيناها قبل قليل. ما هي صفة المتكلم؟ المتكلم نبي أو إمام؟ ما هي صفته؟ هل صفته الأولى الأصلية أنه طبيب؟ إذن صفته الأولى بيان الشرع، فقوله إياك ظاهر ابتداء، ما وجه ظهوره؟ صفة المتكلم قرينة على هذا الظهور، ظاهر في أنه يحذر عن منافاة ذلك للشرع. هل هذه المنافاة بدرجة الحرمة أم بدرجة الكراهة؟ هذا بحث، هذا البحث لما تكلم فيه ترجعون فيه إلى من تقلدون. هذه المسألة لم تحرر في الكتب الفقهية، ولا أظن في استفتاءات السيد الكوئي أو في استفتاءات السيد السيستاني تجدون هذه المسألة مطروحة، لم لبعد الناس عن هذا الحديث، مع أنه حديث صحيح الإسناد. الحديث 24 عن الإمام الرضا عليه السلام قال: أحسن الظن بالله. يوجد تعليل لهذا الحكم، تعليل لا ينبغي أن يذهب عن بال المرء. قال عليه السلام الإمام الرضا: فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هنا هذه الجملة يوجد مثلها في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآية التي في بيان الخلق: فتبارك الله أحسن الخالقين. كل من يسمع الآية قبل أن يسمع الكلمة الأخيرة يعرف ما هي الكلمة الأخيرة. أخو عثمان كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وآله، فأملى عليه هذه الآية: فتبارك الله أحسن قال الخالقين. قال: اكتبها. هكذا نزل. فترك النبي صلى الله عليه وآله وقال: محمد صلى الله على محمد وآل محمد. يوحى له وأنا يوحى لي وأنا يوحى إلي. وارتد وصار واتخذ جاريتين وصار يكتب شعرا في هجو النبي صلى الله عليه وآله، والجاريتان تغنيان ذلك الشعر، حتى فتحت مكة فآمنه من آمنه. ورسول الله صلى الله عليه وآله جواد كريم. الحديث 25: لا تسترضعوا الحمقاء. الحديث 26 تعليل لسابقه: فإن اللبن يعدي. السابع والعشرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمانة تجلب الرزق. والثامن والعشرون والخيانة تجلب الفقر. التاسع والعشرون ارحموا عزيزا ذل. وتتمته وغنيا افتقر وعالما ضاع في زمان جهان. الحديث الثلاثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الرفيق قد ثم السفر، الرفيق ثم السفر. الحادي والثلاثون البادئ منهما أظلم، وهذا الحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين تسابا، فقال: البادئ منهما أظلم ووزره، وزر البادئ، ووزر صاحبه الذي رد عليه يعني على البادئ، ما لم يتعد المظلوم. لماذا ما لم يتعد المظلوم؟ هنا إذا تعدى المظلوم، يعني نضرب مثال، فإن كنا لا نحب أن نضرب مثالا، إذا شتم رجل أبا رجل فرد المشتوم بشتم أبي الشاتم وأمه أو جدي، فهذا قد تعدى. فلو أنه اكتفى بشتم أبيه، طبعا هذا مثال ليس بالصحيح لكن نكمل فيه، أردنا فقط التوضيح. لماذا ليس بالصحيح؟ لأنه إذا شتم رجل أباك فلا يجوز لك أن تشتم أباه. نعم لو شتمك فقال فيك مثلا مقالة ذم فيها عقلك أو ثيابك أو مظهرك أو غير ذلك، جاز لك أن تسبه هو، وأما أن تسب أباه فلا يجوز. ولكننا أردنا التمثيل بالزيادة حتى تتضح الزيادة. هذا الذي يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. نعود إلى المثال الخطأ. فإذا كان شتم المشتوم أبا الشاتم من الرد فهذا وزره على الشاتم. إلى هنا يبدو الأمر واضح، ولكن الذي ليس بواضح هو إن رد الشتم من رد الاعتداء، والرد على الاعتداء ليس اعتداء، وإنما يسمى اعتداء مجازا لأجل المشاكلة اللفظية. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة، هذا الجزاء ليس سيئة، وإنما سماه القرآن سيئة من باب المشاكلة اللفظية، لأن هذا التعبير أجمل، حيث ذكرت السيئة في العدوان فتذكر في الجزاء أيضا لجمال التعبير. وكذا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فإن الله سبحانه لا يأمر بالظلم ولا يأمر بالعدوان. وإن كان هذا الأمر ليس أمرا على جهة الطلب والتحريك، وإنما هو على جهة الإباحة، يعني فمن اعتدى عليكم فيجوز لكم أن تعتدوا عليه، لا أنه يلزمكم أن تعتدوا عليه، بل إن الله أمر بالعفو والغفران كما أشرنا في الجلسة التي سبقت الماضية، حتى عن المنافقين أن يعفى عنهم. فالله لا يأمر بالعدوان حتى على سبيل المجازاة، وإنما هذه رخصة، والرخصة قد تأتي بصيغة الأمر في موضعين: فيما إذا كان الحظر سابقا مثل أن يكون الشيء محرما ثم ترفع الحرمة، مثل المحرم يقال له إذا حللتم فاصطادوا، يعني من لم يصطد آثم، أكثر الحجاج لم يصطادوا شيئا لا من صيد البر ولا من صيد البحر، فهؤلاء آثمون؟ ليسوا آثمين، لم، لأن فاصطادوا أمر جاء عقيب حظر، والأمر عقيب الحظر لا يفيد إلا رفع الحظر يعني الرخصة. وكذلك إذا كان الأمر واردا في مورد يظن فيه الحظر، مثل أن يأتي رجل إلى الإمام عليه السلام فيسأله عن اللحوم التي في أسواق المسلمين، يقول له إن السوق فيه من يسمي وفيه من لا يسمي، فيه من يستقبل القبلة وفيه من لا يستقبل القبلة، إذا ذهبت إلى السوق فوجدت اللحم يجب علي أن أسأل آكل من هذا اللحم؟ فيقول له الإمام عليه السلام كل ولا تثل، يعني لو سأل ارتكب معصية، وإنما هذا نهي وارد في مورد ظن الوجوب، لأنه يظن وجوب السؤال، فإذا قال له لا تسل فليس النهي على جهة التحريم بل على جهة الإباحة والرخصة، يعني يجوز لك أن تأكل من دون أن تسل. إذن إذا كان رد الاعتداء جائزا بل ليس اعتداء حقيقة، وإنما يسمى اعتداء تفننا في التعبير من أجل جمال اللفظ، فلماذا يكون وزر الراد على المبتدئ؟ هذا هو موضع السؤال، وليس موضع السؤال عن الزيادة، لو أن المعتدي زاد عن المقدار الذي اعتدى به صاحبه، لماذا يوجد وزران؟ الأول اعتداء، نفهم أن المعتدي عليه وزر، ولكن الثاني رد للاعتداء، ورد الاعتداء مباح لا وزر فيه، فإذا لماذا يقول ووزر صاحبه عليه ولا وزر لصاحبه؟ إذا أجبنا سيمضي الوقت. نعم. الحديث 32: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب يعني السب. الثالث والثلاثون وأكل لحمه معصية وحرمة دمه وحرمة ماله كحرمة دمه. الرابع والثلاثون إياكم ودعوة المظلوم. يوجد تعليل في هذا النهي، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عز وجل إليها فيقول ارفعوها حتى أستجيب لها. الخامس والثلاثون وإياكم ودعوة الوالد، أيضا يوجد تعليل هنا، فإنها أحد من السيف يعني تقطع. دعوة الوالد هل هي عامة للوالدين أم هي خاصة بالأب دون الأم؟ كلاهما محتمل. الأقرب أنها خاصة بالأب، ولكن من يريد أن يتجنب هذا الأثر الوضعي فإنه يتجنب دعاء أمه عليه كما يتجنب دعاء أبيه، لأنه يكفي احتمال ذلك، وقلنا إن الظهور هنا ليس بمؤولا عليه. السادس والثلاثون داووا مرضاكم بالصدقة. السابع والثلاثون ادفعوا البلاء بالدعاء. الثامن والثلاثون استنزلوا الرزق بالصدقة. التاسع والثلاثون كفارة الطيرة التوكل، يعني خرجت من دارك فرأيت غرابا، قلت الغراب شؤم، سأرجع إلى البيت لن أذهب للعمل. ما دمت تطيرت عليك كفارة، ماذا تدفع؟ لا تدفع شيء، تتوكل. الظاهر أن المراد بالتوكل هنا ليس التوكل القلبي بل التوكل السلوكي، يعني أن تمضي لما خرجت إليه. أردت الذهاب في السفر، رأيت شيئا تطيرت منه، سافر. الحديث الأربعون الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عياله وأدخل على أهل بيت سرورا. الأحاديث الثلاثية أكثر من هذا، نحن جمعنا أيضا حديث ثلاثية كثيرا، نكتفي بهذا المقدار، 40 حديثا ثلاثيا، لعلنا نكتفي بالأحاديث القصيرة بهذا المقدار، وربما نوصل بقية الأحاديث إلى الإخوة لنشرها إن أراد الإخوة الوقوف على أحاديث قصيرة أكثر. والحمد لله أولا وآخرا. تفضل. أما وسوسة النفس فيمكن إدخالها في بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا في وسوسة النفس، ولكن الأمر لا يدور بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس لتقول إن برهان الثبر والتقسيم يجري هنا، فيسعني أن أقول إن هذه الوسوسة لا يخلو من أن يكون منشأها واحدا من أمره، فإما أن تكون من نفسي الأمارة بالسوء أو تكون من الشيطان. وحيث إني خبير بنفسي وبصير بها وبصير عليها، وقد وجدت بمراجعتي لنفسي أن هذه الوسوسة ليست من نفسي، فتعين أن تكون من الشيطان. هذا برهان السبر والتقسيم، لأن هذا البرهان ينقصه أن السبر ناقص، لأن أسباب الوسوسة لا تنحصر في سببين أو في مصدرين النفس والشيطان، بل أسباب الوسوسة متعددة، منها ما أشرنا له في الجلسة السابقة، الذين من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس يوسوسون في صدرك، الصاحب يوسوس في صدر صاحبه. صحيح إن وسوسة الصاحب لا تكون بإيقاع الوسواس الوساوس في النفس مباشرة، وإنما تكون من طريق الأذن أو من طريق العين أو من غير هذين الطريقين، من طريق الشام ومن طريق غير ذلك. فإذا إيصال الأفكار ثم إيقاع الوسوسة في النفس، هذا هو الذي يسلكه الصاحب من الأنس. وأما الصاحب وأما الشيطان فإن له طريقا أكثر خفاء من هذا، فإنه يوحي، يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا. الشيطان يوحي إلى الإنسان، يعني يمرر له الوساوس في خفاء، بخلاف الصاحب من البشر فإنه يمرر له الوساوس في ظاهر الحال. نعم. نعم، الأخذ تسليما ليس تحصيلا للأثر، وإنما هو خضوع لما جاء من المعصوم بلحاظ هذه الجهة، بلحاظ أنه جاء من المعصوم. وهذا نظير أن تقول أنا أستشفي بالعسل، حتى وإن كانت مثلا عندي حمى، العسل يرفع الحمى لأنه فيه سعرات حرارية، وإذا كنت لا تتحرك فإن السعرات الحرارية تنقلب إلى حرارة في الجسد. ولعل التجربة أيضا تشهد بهذا. ممكن يقضي على مصدر الحمى، مثلا يرفع من مناعة البدن أو مقاومته، أو يحتوي على فيتامين أحد ويرفع مقاومته. هذا حديث آخر، ولكنه ابتداء فيه سعرات حرارية يرفع درجة الحرارة. فتقول أنا أخذه تسليما لقول الله، هذه جهة ليست جهة استشفاء. حديثنا في الأمور المعرفية من جهة الاستشفاء، من جهة الأثر المذكور في النص الديني. الأثر المذكور في النص الديني لا يكفي فيه الظهور، بل لا بد في حصول المعرفة من أن يكون النص الديني دال ثابتا ثبوتا قطعيا أصل صدوره، مثل الآيات والروايات المتواترة أو المحفوفة بقرائن، وأن يكون أيضا دالا دلالة قطعية أو ما في حكمها، يعني دلالة توجب القناعة. الآن الأبحاث العلمية في الفلك والجيولوجيا والهندسة والطب وكثير من العلوم، الأبحاث غير منوطة باليقين، يعني بالجزم البات 100%، بل هي منوطة بالقناعة، يعني أن يصل إلى درجة مثلا 95% 90%، كل ودرجة قناعته. فإذا كانت الدلالة أيضا بهذه المثابة حصلت معرفة بالأثر، وأن العسل له هذا الأثر، وأما إذا كانت الدلالة ظنية كما في هذه الآية فيه شفاء، فيه شفاء مطلقا، يعني بأي كيفية أخذته وفي أي ظرف أخذته، مهما كان الآخذ كبيرا أم صغيرا، حتى لو كان أقل من سنتين، العسل يحذرون منه من كان صغير السن، يختلفون في العمر، بعضهم سنة بعضهم سنتين بعضهم أكثر. على أي حال، مهما كان الآخذ، هذه الدلالة دلالة إطلاقية، هذه الدلالة من قوله تعالى فيه شفاء للناس، ولم يضع قيدا، يعني لم يقل فيه شفاء للناس البالغين، لم يقيدها، فيه شفاء للناس غير المحمومين مثلا، لم يقيدها. فمن عدم القيد نستفيد أن الأثر شامل. هذا استناد إلى الإطلاق، ودلالة الإطلاق دلالة ظنية، الدلالة الظنية لا تفيد معرفة. نعم، هي في باب الأحكام الفقهية عذرا، لأن بناء الموالي والعبيد على الاكتفاء في مقام الاحتجاج بالإطلاق. فإن المولى السيد إذا قال لعبده افعل كذا ولم يقيده، قال له أحضر لي رطبا، فأحضر له رطبا من نخلة الخلاص، فلامه سيده وقال له لماذا أحضرت من الخلاص، لماذا لم تحضر من الرزي؟ فإن للعبد أن يعتذر بأنك قلت لي أحضر رطبا ولم تقيد، فهذا عذرا. في باب التعامل بين السادة والعبيد الإطلاق حجة، يعني عذرا. فإذا كان الإطلاق عذرا بين السادة والعبيد، والشرع جاء إلى العرف يخاطبهم بنفس هذه اللغة، لو لم يكن هذا مرضيا عند الشرع لنبه عليه، ولقال إذا قلت كلاما مطلقا فإن الإطلاق ليس عذرا في كلامي. لو كانت للشرع طريقة مختلفة عن الطريقة التي يتبعها العقلاء لنبه الناس عليها، فمن سكوته عن طريقتهم علمنا رضاه بها وأنه مقر لهذه الطريقة حتى في أغراضه، حتى في الخطابات الصادرة عنه. فإذا في باب الاحتجاج الإطلاق حجة، الظهور حجة، وأما في باب معرفة الآثار فإننا لا نطلب حجة. ولهذا فإنه لو قيل لك إن الإطلاق حجة في باب المعارف فاعلم أن هذا التركيب دليل على أن المتكلم لا يعي ما يقول، لأنه لا معنى للحجية في معرفة أن العسل يشفي مطلقا أم لا يشفي مطلقا، يشفي بشروط. كون العسل له هذا الأثر ليس مما ألام عليه يوم القيامة. لو أني لم أستشفي بالعسل أبدا الدهر سأحاسب، لو أني استشفيت بالعسل مطلقا لا أعاقب على ذلك، لا على هذا أعاقب ولا على. نعم لو جحدت ما جاء في القرآن الكريم، لو أن إنسانا أنكر أن العسل فيه شفاء فهذا مكذب للقرآن، هذا جاحد، لا يلام على أنه لم يستشفي بالعسل، ولا يلام على أنه استشفى بالعسل استشفاء مطلقا، بل يلام على جحوده للقرآن، على تكذيبه للنبي الذي جاء بالقرآن. هذه مسألة غير تلك المسألة المعرفية، هذه مسألة عقدية. ما جاء في باب التسليم مثلا في الرواية التي فيها إنه بلغني أنه إذا أردت أن تشرب الماء في الليل فاشربه واقفا، وإذا أردت أن تشربه في النهار فاشربه جالسا، وعكس مثلا. أو قال جاءتني روايتان، رواية تقول اشرب الماء في الليل جالسا، ورواية تقول اشرب الماء في النهار جالسا. فيسأل الإمام ماذا أصنع؟ فيجيبه الإمام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني في مقام التسليم. أما في مقام الأثر الوضعي فهذا له حديث آخر، لا هذا يكفي ولا ذاك في الأثر الوضعي، وهذا يكفي وذاك في الأثر الوضعي. كيف لا هذا يكفي ولا ذاك وهذا يكفي تناقض؟ لا ليس تناقضا. إن أردت تحصيل الأثر على جهة القطع والجزم فكلاهما خبر واحد، وخبر الواحد ظني ولا يفيد معرفته. فإذن لا هذا يكفي ولا ذاك، هذا يكفي وذاك إذا أردت تحصيل الأثر المحتمل، مثل التطعيم لقاح، تقول فيه أثر محتمل، أنا أخذ اللقاح لأنه يحتمل أن ينفع. هذا رجاء للأثر، الرجاء في هذا حاصل وفي ذاك، سواء كان هذا هو الصادق أم ذاك، كلاهما محتمل أنه صادق، إذن هذا يكفي وذاك يكفي. هذا في الأثر الواقعي. إذن في الأثر الواقعي من جهة لا يكفي أي منهما، من جهة يكفي كل منهما، من الناحية الشرعية بأيهما أخذ تسليما لما جاء عن المعصوم واسعة. المعجزة يقولون لها شرطها. علماء الكلام تكلموا في المعجزة وذكروا لها شرطا، قالوا لابد أن يكون في مقام وجود الخصم المعاند ليثبتوا له حقانية دعوى أنهم أنبياء. أما إذا لم يوجد خصم مكذب لهم أو لم يكونوا في مقام إثبات صدق نبوتهم فإنه لا موضع للمعجزة. إن جرى على يدهم خارق للعادة في غير هذا المقام كان ذلك كرامة لا معجزة. طبعا هذا بحسب اصطلاح علماء الكلام، وأما بحسب التعبير الوارد في الروايات يعني بحسب مصطلح علماء الكلام حتى ما يجري على يد الأئمة لا يسمى معجزة، ولكن الوارد في الروايات إطلاق المعجزة حتى على مثل هذا. على أي حال، إن أردت السبب في ظهور خوارق العادة على يد الأنبياء في بعض المواقف وعدم ظهورها في بعض آخر فالجواب في القرآن الكريم. ما هو؟ قالوا لولا أنزلت عليه آيات من ربه قل إنما الآيات لله. راجعوا أفضل آية أخشى أن أكون أخطأت في لفظها. قل إنما الآيات عند الله. الآيات لله وهي عند الله وهو الذي ينزلها. لماذا أنزل الله، أظهر الله على يد النبي خوارق العادات في هذه الموارد لم يظهر على يديه في هذه الموارد؟ هذا فعل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الجواب القرآني. أما الجواب الفلسفي، ما هو الجواب الفلسفي؟ تكرر مرارا. الجواب الفلسفي يقول هذا الفعل صادر من حكيم، وكل فعل صادر من حكيما فلا بد أن يكون ناشئا عن غرض يصححه وعن حكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما هي هذه الحكمة؟ الجواب إن بينا، الجواب نأتي إلى علماء الأصول، علماء أصول الفقه، أصول الفقه، علماء أصول الفقه يقولون الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإن وردنا بيان لوجه الفعل من قبل الفاعل أو من قبل من أظهره الفاعل على فعله فهو أخذنا به، قلنا بما جاء، وإن لم يأتنا فها نقول لا نعلم. لماذا لم تظهر خوارق العادات على يد بعض الأنبياء في بعض المواقف؟ إن جاءنا بيان من الشرع قلنا به، إن لم يأتي نقول لا نعلم. والله العالم، والحمد لله أولا وآخرا.